أن كثيرين من أهل العلم لم يتناولوا التفسير إلا عبر مدرسة تفسير الآيات، ومدرسة تفسير الآيات منقسمة إلى مدرستين: مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالاجتهاد، وكلها راجعة إلى تفسير الآية وتفسير الكلمات في الآيات. أما الربط بين الآيات فلم يكن من مدارس التفسير المعروفة، ولذلك ما صار له ذكر ولا قوة عند أهل العلم بالتفسير. والسبب الثالث في عدم اشتهار هذا الموضوع أن من تجرأ وكتب فيه من أهل العلم وقال إن للسور إن للآيات تناسب، إن للآيات تناسبا وإن للسور موضوعات، رد عليه طائفة من العلماء وغلطوه، بل رموه إلى القول على الله جل وعلا بلا علم. فهاب كثيرون أن يدخلوا هذا المضمار لأجل براءة الذمة ولأجل ألا يحملوا أنفسهم ما لا يطيقون، وهذا مقصد صالح، ولغير ذلك من الأسباب. ولهذا نقول العلماء في موضوع ترتيب الآيات والتناسق بين الآيات، وأن هذه الآية بعد هذه الآية لغرض، وأن هذه القصة بعد هذه القصة لغرض، وأن السورة لها موضوع ومقصد، اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو أنه لا تناسب بين الآيات، بل تنزل الآية بحسب الوقائع وتوضع في المصحف بحسب ما يأمر الله جل وعلا جبريل به، فيأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية ضعها في سورة كذا في موضع كذا، وأن هذا بحسب الوقائع وحسب الأحوال، ولا يقتضي ذلك تناسبا بين الآية والآية وصلة بين الآية والآية. والقول الثاني أن سور القرآن لا تخلو سورة إلا ولها موضوع، وليس ثم آية بعد آية إلا وبينها تناسب وصلة، وأنه بين أول السورة وبين ختام السورة تناسب، وأنه بين آخر السورة وأول السورة التي تليها تناسب واتساق في الموضوع، وأنه إلى آخر الأسرار واللطائف في علم التفسير، مما جعلوا ذلك لا يخرج عنه شيء البتة. وهذا قول قليلين من أهل العلم، منهم البقائي فيما صنف في نظم الدرر، والسيوطي وجماعة ممن قبلهم وبعده. والقول الثالث وهو القول الوسط وهو أعدل الأقوال، أن سور القرآن منها سور يظهر للمجتهد، يظهر للعالم بالتفسير، يظهر له موضوعها ويظهر بين آياتها من التناسب، فهذا إذا ظهر فلا حرج في إبدائه، لأن الله جل وعلا جعل القرآن محكما: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كتاب لو بحثت فيه عن خلل، لو بحثت فيه عن عدم اتساق لن تجد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا ظهرت المناسبة وظهر الموضوع فلا مانع أن يقال هذه السورة موضوعها كذا، وهذه الآية بينها وبين ما قبلها المناسبة الفلانية، بحسب ما يظهر للعالم بالتفسير وللمجتهد، دون أن يكون الهم تطلب ذلك والتكلف فيه، لأن التكلف في الشيء قد يفضي إلى القول في المسألة بلا علم والاجتهاد فيما لا طائل منه، وقد يكون الاختلاف فيه كثيرا. وهذا القول الثالث هو القول المعتدل الذي سلكه طائفة من العلماء بالتفسير والعلماء بالاجتهاد، ومنهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من المحققين في التفسير، ويظهر لك صوابه فيما إذا نظرت إلى الكتب المؤلفة في مقاصد السور وتناسب الآيات والسور ونحو ذلك، فإن فيها أشياء متكلفة وفيها أشياء يتضح حسنها، بل إذا نظرت إليها وتدبرت ما قيل من المناسبات والاتصال موضوعات السور زادك يقينا بأن هذا القرآن إنما هو كلام الله جل وعلا. وإذا قرأت السورة أحسست بتأثير فيها ليس كتأثير من لم يعلم موضوع السورة ولا تناسب الآيات فيما يذكر. لهذا نقول إن هذه الأقوال الثلاثة المختار منها الثالث، وهو الذي يهم أن تعتني به من كلام أهل العلم، لأن فيه الفائدة المرجوة إن شاء الله تعالى. المصنفات في هذا الباب كثيرة، حتى زعم ابن العربي المالكي وهو من أهل الأندلس قد اتصل بالمشرق في فترة من عمره، زعم أنه كتب كتابا، يعني زعم بمعنى قال، لأن زعم لا تعني التكذيب، زعم في اللغة بمعنى القول، كما في الحديث الصحيح أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال العلماء أن الزعم يستعمل بمعنى القول. المقصود من هذا أن ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن وعارضة الأحوذي وشرح الموطأ وكتب كثيرة معروفة، زعم أنه كتب كتابا في مقاصد السور وتناسب الآيات والسور، وعرضه على الناس في زمانه، قال فرأيت الناس بطله لم يقبلوا عليه ولم يهتموا له مع عظيم علمه وشرف معلومه، قال فلما رأيت ذلك الإعراض منهم أحرقته وجعلته بيني وبين الله جل وعلا. وكتب أيضا الرازي في تفسيره بعض المناسبات، وإلى أن وصل الأمر إلى الزركشي فعرض في كتابه علوم القرآن اللي هو مسمى بالبرهان، كتب فيه أبوابا جيدة في التناسب والمقاصد، وهي قصيرة لكنها فيها تأصيل لهذه المسألة. ثم جمع ذلك مع تأمل البقاعي في كتابه الكبير في التفسير الذي أسماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهو مطبوع في الهند، كتاب كبير في نحو 22 مجلدا، والتزم فيه بأن يذكر مقصد السورة وأن يذكر التناسب بين كل آية والتي قبلها والتي بعدها، والتناسب بين آخر السورة وقبلها إلى آخر ما ذكر، مما جعله متكلفا في كثير من المواضع، حتى قال عن نفسه أنه ربما مكث شهرا في تأمل آية بعد آية ما المناسبة بينها. وعلماء عصره منهم من رد عليه لهذا التكلف الذي تكلفه في كتابه. ثم السيوطي كتب أيضا عدة كتب في ذلك، وذكر في كتابه إعجاز القرآن اللي هو باسم معترك الأقران في إعجاز القرآن، ذكر من وجوه الإعجاز العلم بالمقاصد وتناسب الآيات والسور إلى آخر ذلك. فإذا هذا العلم مبحوث عند علماء التفسير والذين كتبوا في علوم القرآن، ولكن ما بين مجيد فيه وما بين مقصر في ذلك. وإذا تأملت هذا الموضوع وجدت أن كثيرين من المفسرين يقولون هذه السورة فيها الموضوع الفلاني، مثل ما قال الشيخ الإسلام بن تيمية مثلا في سورة المائدة بأن هذه السورة كلها مختصة

هذه قد تعرض على المرأة هذه الفتنة، ولكن من الذي يجادل من عنده علم؟ وليس كل أحد. لهذا ذكر كما يعلم بعضكم أن أناسا جادلوا، إما جادلوا ملحدا أو جادلوا غير مسلم أو نصراني أو يهودي، أو جادلوا صاحب ملة من الملل أو مذهب من المذاهب الضالة أو نحو ذلك، فربما غلب أو ربما كان أقوى، فوقع الافتتان في الناس. الله جل وعلا في هذه السورة بيّن أن الفتنة تقع إذا لم يكن الحوار من عالم وبالتي هي أحسن، فقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، إلى أن قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نستمع للأذان، نكمل الحديث عن مثال سورة العنكبوت في أثر فهم المقصد وموضوع السورة على العلم بالتفسير. فذكر جل وعلا النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لكن ممن هو عالم بالقرآن، فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا من لم يعلم القرآن وحجج القرآن وبينات القرآن والبراهين التي في القرآن وكيف جاء في القرآن من الحوار مع الملحد ومع المتجبر ومع الطاغوت ومع الناس بجميع أصنافهم، من لم يعلم ذلك فإنه لا يصلح للحوار. فليس كل أحد يحاور برأيه وبفكره، وإنما الحوار للعلماء، الحوار كما يسمى أو المجادلة كما في القرآن، هذه إنما هي لأهل العلم الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يتقع الفتنة بالمجادلة، يقول: أنا جادلني، ليش أنت ما تجادلني؟ ويبدأون يبحثون في الجدال والحوار ويبحثون القضايا، هذا نوع افتتان للعامة. فإذا لا بد هنا أن ينظر المرء في هذه الحال أن يكون معتزا بدينه، وأن يعلم أن القرآن هو الحق، وأنه من كان في صدره فهو الذي على الحق، لأن القرآن حجة ماضية على الجميع. ولهذا قد يكون المرء لا يعلم بعض الحجج، فإذا كان كذلك فإنه يقول كما قال الله جل وعلا: فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا المجادلة الإجمالية، ثم التفصيل عند من يعلم القرآن ويعلم الشريعة. من الفتن التي ذكرت أيضا في هذه السورة أن يجعل الله جل وعلا الحياة جميلة بلهوها ولعبها وما فيها من الملذات حتى ينسى المرء الآخرة. قال جل وعلا في آخر السورة: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. لأن كثيرين من الناس افتتنوا بالحياة لهو ولعب، ويظن أنها ستمتد به ولا يعلم حقيقة الحياة. قال جل وعلا بعدها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان هذا صيغة مبالغة من الحياة، يعني الدار الآخرة يعني الجنة، والنار هي ذات الحياة الباقية الكاملة. فمن أراد قمة النعيم وكمال النعيم والتلذذ فهو في الجنة في الآخرة، ومن أراد الهرب من المؤذيات فالمؤذيات كلها في النار، والذي يريد الهرب يهرب من النار. ولهذا قال طائفة من العلماء: ما ذكر الله جل وعلا في القرآن، هذه ذكرها ابن الجوزي وجماعة، ما ذكر الله جل وعلا في القرآن من أنواع نعيم الدنيا

له شعب من جهة التنظير، وله أيضا شعب من جهة التطبيق. وإذا تأملت ما ذكرت من هذين المثالين في سورة الفاتحة وسورة العنكبوت يكون لك به نظرة ورؤية إلى ما يذكره العلماء في موضوعات السور وما تشتمل عليه. ففهم إذن كما اتضح لك الآن أن فهم آيات سورة العنكبوت الآن بتقرأها ربما يكون لك تدبر آخر، يكون تأثرك بالسورة وبالنظر فيها آخر، شوف الآيات غير ما كنت تقرأ سابق. لماذا؟ لأنها اتصل عندك الموضوع وفهمت هذه الآية، ولماذا أتى بقصة النبي فلان، ولماذا أتى بقصة النبي الآخر عليهم جميعا السلام، إلى آخر ما هنالك. فإذا هذا الموضوع وهو موضوع مقاصد السور من العلم النادر العزيز، لكنه مهم لكل طالب علم التفسير، لمن بقدر ما ذكرنا وهو أن ينص أحد من العلماء على المقصد والموضوع، وأن يكون ظاهرا في دور آيات السورة عليه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يزيدنا منه علما، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا من المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، المعتقدين لما فيه من الغيب، إنه سبحانه جواد كريم. كما أني في الختام أرجو لكم جميعا في إقبال هذه الدروس العلمية أن تنتفعوا من أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يشاركون فيها جزاهم الله خيرا. وأنا بهذه المناسبة أشكر كل الإخوة في هذا المسجد، من إمام المسجد الأخ خالد الزريقي وجميع الإخوة الذين معه، وكذلك أصحاب الفضيلة الإخوة المشايخ الذين يشاركون في هذه الدورة على ما يتعبون ويبذلون في الجلوس للإخوان وفي طلب العلم، لأننا في زمن نحتاج فيه في بذل الدعوة وبذل العلم إلى جهاد. أما الراحة فهي الوقت واسع للراحة، لكن نحتاج إلى بذل، وبذل كل في مجاله وكل فيما يستطيعه. أسأل الله جل وعلا للجميع الهدى والتوفيق، وأن يبارك في الجهود، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه ولي ذلك. كما أسأل ربي سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالخير وتدلهم عليه، وأن يبارك في ما يعملون من الخير، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله جل جلاله أن يباعد بيننا وبين سبل المضلين، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لمعالي الشيخ هذا البيان الضافي الجميل الذي وفى وكفى بإذن الله وجعله في موازين حسناته. وقبل أن أبدأ بطرح الأسئلة أود أن أعتذر للإخوة الحضور، حيث ما وردنا من الأسئلة أكثر من أن يكفيه الوقت المتاح، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن بعض الأسئلة لم تكن في مجال وموضوع المحاضرة، ومعالي الشيخ طلب أن تكون الأسئلة في نطاق المحاضرة حفظاً لوقت الذين جاءوا لسماع هذا الموضوع بالذات. مع رغبتي لأن الأسئلة البقية أخذها، لأن الأسئلة التي لا تلقى أستفيد منها في موضوع محاضرات أخرى. يعني بعض الأخوة جزاهم الله خيرا يطرح أسئلة جيدة لنجعلها عنصرا أو فقرة في محاضرة أخرى، فهذه نستفيد منها جزا الله الجميع خيرا. يهدي جميع السائلين تحياتهم إلى معاليكم، ثم يخبركم الكثير منهم بمحبتهم لكم في الله، أحبهم الله. وهناك اقتراح من أحد الأخوة أن تجعل هذه المحاضرة على شكل كتيب في متناول الجميع، فضيلة الشيخ، ما الأفضل للمبتدئ قراءته من الكتب التي تناولت التفسير؟ ثم يسأل يقول: قلتم في كلامكم أنه قد يستخرج المعنى بالاستقراء الجزئي للسورة، فكيف يستخرج المعنى للسورة مع عدم الإلمام بالسورة؟ أنا ما قلت هذا، اللي أنا قلته أنا لم أقل إن المعنى أو المقصد يستخرج بالاستقراء الجزئي، وإنما قلت يستخرج بالاستقراء التام أو الأغلبي، أما الاستقراء الجزئي فليس بحجة، والاستقراء الجزئي هو اللي يقع فيه الناس اليوم، وليس جزئيا، قد يكون استقراء لحالتين ثم يحكم، والله يقول كل الناس كذا وكذا، أو هذا أبد كل الموضوع. كم نظرت في الكتاب؟ نظر صفحتين. كم درست من حالات الناس؟ شاف له حالة حالتين وقال كل الناس وقعوا في كذا. أو الاستقراء حجة إذا كان كليا أو أغلبيا، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يقفو ما ليس له به علم، وأن يقول والله يعمل قضية كلية وهو لا يعرف إلا حالة أو حالتين، وهذا خلاف المنهجية الصحيحة في التفكير. وإذا وجدت في المرء هذه الخلل في المنهجية حتى في رؤية الأشياء، يقع بذلك الخلل في منهجيته في العلم، يكون تصوره للعلم غير صحيح، لأنه أصلا يتصور العلوم يتصور الأشياء باستقراء جزئي، ويسرع في الحكم ويسرع في تقييم الأشياء بما يسمع أو بحالة حالتين، ويجعلها قضية كلية. إذن تعقيبا على السؤال، إنما ذكرنا أنه يدرك بالاستقراء الكلي أو الأغلبي، والعلماء الوصول بحثوا هذا فقالوا إن الاستقراء الكلي أو الأغلبي حجة. الاستقراء الكلي والأغلبي ممن؟ ليس من كل مسلم، بل من عالم بالتفسير، والعالم بالتفسير هو الذي عنده العلوم التي ذكرنا، هذا في الغالب لا يخطئ. لهذا العلماء ذكروا أشياء من مقاصد السور داروا فيها حول استقرائهم وتدبرهم وقراءتهم للسورة أكثر من مرة مع علمهم بالتفسير، فاستخرجوا مقصدا وموضوعا ثم فصلوا في ذلك. يقول: لماذا لا نقول بترجيح قول من قال بأن لكل سورة مقصدا، وأن بين كل آية وآية تناسبا على الإطلاق، لأن ذلك يدل على كمال القرآن وأعجازه، ولكن نقيد هذا القول بنقطتين: الأولى أنه ليس لكل أحد أن يلم بجميع المقاصد والمناسبات، فقد يعلم بعضا ويجهل بعضا، والثانية نقيده كذلك بعدم الجزم بالمقصد والمناسبة، بل يقال بأنه اجتهاد وأنه محتمل، فما رأي فضيلتكم؟ هذا وجيه، لكن السبب الثاني لا نحب أن يدخل الناس فيه، لأنه من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، وفي الحديث الآخر من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإذا الأصل في هذه كما ذكرت لك أن لا يكون اجتهادا مجرد، وإنما يكون استقراء كلي أو أغلبي، أما مجرد الاجتهاد ظهر له بادر الرأي أو عاجل الرأي وقال إن هذه السورة موضوعها كذا، هذا فيه تجني على القرآن. ولهذا قد يقال إنه يقال من جهة تنزيل القرآن أن القرآن محكم، كل سورة لها مقصد، علمه من علمها وجهلها من جهلها، وأن الآية بينها وبين ما قبلها وبعدها تناسق وتناسب، علمه ذلك من علمه وجهله من جهله، وأن في ذلك دلالة على إعجاز القرآن العظيم. هذا قد يقال من جهة العموم، لكن بالقيد الذي ذكرنا أنه لا يقبل من كل أحد أن يقتحم هذا الباب. نعم. يقول: هل هناك علاقة بين التفسير الموضوعي للقرآن وبين علم مقاصد السور؟ التفسير عند المتأخرين يعني في القرن الأخير هذا جعل منه التفسير الموضوعي ومنه التفسير التحليلي، هذا تقسيم خاص تعليمي، ويراد بالتفسير التحليلي اللي هو كما تقرأ في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، يعني الآية وتفسيرها والكلمات وتحليلها لغة ونحوا إلى آخره وبيان سبب النزول، يعني كل آية تؤخذ على حدة، تفسير السورة تفسيرا تحليليا. أما التفسير الموضوعي فيراد به موضوع في القرآن، يعني مثلا توحيد الربوبية في القرآن، القرآن في هذا الموضوع توحيد الربوبية، الفتنة في القرآن، الوسطية في القرآن، العدل في القرآن، الظلم في القرآن، قصص الأنبياء في القرآن، هذا يسمى تفسير موضوعي، بمعنى أن يأتي إلى موضوع فيجمع كل ما فيه من الآيات ثم يقسم ذلك تقسيما منهجيا ويتحدث عنه. لا صلة لهذا بعلم المقاصد، لأن مقاصد السور راجع إلى السورة في نفسها، والتفسير الموضوعي يجمع كل يجمع أطراف الموضوع في جميع سور القرآن. يقول: هل القرآن نزل وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا؟ وبما نرد على النصارى في قولهم أن الرسول لم يفسره كله، والجمع بينه وبين حديث الرسول تركتكم على المحجة البيضاء؟ ينبغي أن القائل متكلم أو الكاتب أو السائل إذا كتب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، حتى لو لم يكتب فإنه يصلى عليه، والمرء ما يخسر كتابة صلى الله عليه وسلم ولو ألف مرة. لهذا أهل الحديث مما زاد في مقدارهم أنهم يكتبون في الحديث الواحد صلى الله عليه وسلم ويقولونها كذا مرة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى ذلك؟ يعني من أثنى علي، يعني من قال اللهم صل على محمد، دعا لي بأن يثني الله علي في الملأ الأعلى مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أثنى الله عليه بتلك الصلاة عشر مرات. اللهم صل وسلم على محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. وش السؤال؟ السؤال: هل نزل القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، وإنما فسر آية قليلة. لما؟ لأن التفسير يتبع الحاجة، يفسر بمعنى يبين المعاني لمن لا يفهم المعاني، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فقهته العرب، فهمت الآية، فهمه الصحابة، إلا في بعض آيات لم تفهم ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنقول من تفسيره عليه الصلاة والسلام قليل، تفسير الصحابة أكثر من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الصحابة نقلوا للتابعين، والتابعين والتابعون أقل علما بالقرآن من الصحابة، لا من جهة اللغة ولا من جهة معرفة أسباب النزول ولا من جهة معرفة علوم القرآن والعلوم المختلفة التي دار عليها القرآن، ولا من جهة السيرة والتاريخ وأحوال العرب والجاهلية إلى آخر، ففسروا القرآن أكثر، تفسيرهم أكثر. التابعون تفسيرهم لمن بعدهم أكثر من تفسير الصحابة لشدة الحاجة. هكذا إلى زمن التأليف والتصنيف كثرت التفاسير رغبة في أن يفهم الناس القرآن وأن يقبلوا عليه. فإذا عدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لوضوحه وعدم الحاجة إلى تفسيره، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون التفسير، وربما لم يعلموا ففسر بعضهم لبعض أو فسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، نأمل إرشادنا إلى أحسن الكتب التي تناولت الحديث عن مقاصد السور. ذكرت لك الكتب. نعم. ما هو السبب في اختلاف مفسري القرآن الكريم، وبماذا تنصحنا في هذا المجال؟ ورد أسئلة كثيرة عن كتب معينة، عن أسماء كتب معينة. الاختلاف في التفسير موجود، لكنه ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فأن يكون الاختلاف راجعا إلى شيء واحد، لكن نظر كل مفسر إلى جهة من جهات المعنى أو اللفظ، أو إلى فرد من أفراد اللفظ في ما يكون عاما، أو إلى أحد معني المشترك فيما يكون مشتركا فيما هو معلوم في موضعه من علم أصول التفسير. مثلا في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم إيش؟ قال بعضهم القرآن، قال بعضهم الإسلام، قال بعضهم السنة، قال بعضهم الصراط المستقيم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مؤداها واحد. صحيح الألفاظ مختلفة، لكن من هدي إلى الإسلام الصحيح فقد هدي إلى القرآن، ومن هدي إلى القرآن فقد هدي إلى السنة، ومن هدي إلى السنة الصحيحة على فهم السلف الصالح فقد هدي إلى الإسلام الصحيح وإلى القرآن، ومن هدي إلى صراط الصحابة فقد هدي إلى صراط القرآن إلى آخره وإلى الحبل. كذلك في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك في قوله: والليل إذا عسعس. هذا نوع ثاني في المشترك. والليل إذا عسعس، عسعس ما تعني؟ قال بعضهم عسعس يعني أقبل، قال بعضهم عسعس يعني أدبر. وهذا الاختلاف قد يظهر أنه متضاد، واحد في الإقبال واحد في الإدبار، لكنه في الحقيقة واحد من جهة أن بيان قدرة الله جل وعلا وعظيم صنعه يحصل في إقبال الليل وفي إدباره. والليل إذا عسعس يعني أقبل، تظهر لك قدرة من آيات الله جل وعلا، وكذلك إذا أدبر وهكذا. مع أنه في بعض التفاسير المتضادة نوعا المختلفة نوعا، في بعضها ما يرجح على بعض لأدلة. النوع الثاني تفسير التضاد، تفسير الذي فيه الخلاف خلاف تضاد، يعني هذا شيء وهذا شيء مختلف عنه تماما. والتفسير بالتنوع هو الذي اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يصح أن يقال إن في تفاسير الصحابة الصحيحة شيء من تفسير من الاختلاف اختلاف التضاد، كما حققه ابن تيمية في رسالة في أصول التفسير رحمه الله تعالى. كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان مقاصد السور وأثر ذلك في فهم التفسير، لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وإلى الملتقى بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مع محاضرة جديدة، وإلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.